بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن بإحسان إلى يوم الدين. وفي السلام الرحمن الرحيم. قال: ومن حماها ككليب فله جساس رمح راصد بالطرق، لا بد لي منها وإن تحصنت بالأبلق الفرد وبالخورنق، لا بد لي منها وإن عثرت في ذيل الحسام والسنان الأزرق، فإن ظفرت بالمنى من قربها بالغت في صيانة العرض النقي. ومن حماها ككليب فله جساس رمح راصد بالطرق. ومن حماها، أي من حما هذه المرأة مني، منعها كما يحمي كليب حماه، فله جساس رمح، أي رمح مثل رمح جساس، أو رمح يجس البدن. الرمح معروف جمعه أرماح ورماح. راصد، الرصد بالتحريك والسكون، القعود على الطريق للترقب والانتظار. الرصد بالسكون ويحرك، القعود على الطريق للترقب والانتظار. فعله كنصر، رصد يرصد. والرصد بالتحريك أيضا، القوم يرصدون كالحرس، يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث. قال تعالى: فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. والطرق جمع طريق. وأشار بهذا إلى قصة كليب وجساس. كليب هو ابن ربيعة التغلبي، وجساس هو ابن مرة البكري، ابن مرة بن ذهلي بن شيبان بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن هند بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان. كان كليب سيد العرب، وهو الذي قاد العرب في معركة ذي قار، وهي أول معركة انتصر فيها العرب على الفرس. يقول أبو تمام الطائي في مدح أبي دولف العجلي، وهو من بني بكر بن وائل من بني عجلي بن لجيم، يقول: لئن فخرت يوما تميم بقوسها. قوس تميم هي قوس حاجب بن زرارة التي ذكرت قبل قليل. لئن فخرت يوما تميم بقوسها وزادت على ما وطدت من مناقبي، فأنتم بذقار أمالت سيوفكم عروش الذين استرهنوا قوس حاجبي. فأنتم بذقار أمالت سيوفكم عروش الفرس الذين استرهنوا قوس حاجبي. وكان كليب هو قائد وائل، بل كان قائد العرب في تلك المعركة التي انتصر فيها العرب على الفرس. ودخله من سيادته غرور وزهو فطغى، فكان يحمي الأماكن، إذا مر بمكان حماه، فلا يشرب منه إلا إبله هو أو من كان تابعا له. وخرج مرة وخرج معه أبناء عمومته من بني بكر بن وائل، فنزل ماء يقال له الأحص فحماه، ثم نزل ماء آخر يقال له شبيث فحماه، ثم نزل ماء آخر يقال له الذنائب فحماه أيضا. وكان كليب قد قتل ناقة لامرأة من تنيم، هي جارة خالة جساس بن مرة. كان لجساس بن مرة خالة لها جارة تميمية من تميم يقال لها البسوس، وكانت لها ناقة، فخرجت هذه الناقة يوما فدخلت في إبل كليب بن ربيعة، فرآها كليب فرماها بسهمه، فأصاب السهم حالبها فرجعت إلى البسوس وهي وقد اختلط دمها وفرثها ولبنها. فشكت إلى خالة جساس فصاحت: وذلاه. فقال لها جساس: سيقتل بها فحل هو أعظم منها. فظنت بنو تغلب أنه يقصد بذلك عليان وهو فحل لكليب، فقالوا دون عليان خرط القتاد والتماس الفرقد. فخرجوا كما ذكرنا آنفا مع كليب فحمى المياه عليهم، فلما حمى الماء الثالث جاءه جساس وهو خال فقال ما حملك على ما حميت من المياه؟ قال ما منعناكم ماء إلا ونحن له شاغلون. قال وما الذي حملك على قتل ناقة البسوس؟ قال لو رأيتها في غير إبل بني مرة لأخذت الإبل التي فيها. فطعنه جساس بالرمح فقتله. ثم جاء إلى أبيه مرة بن ذهل، وكان في ركبته برص فكشف عنه، فرأته أخته قالت لقد أصاب أخي ذعر، لقد جاء ركبتاه باديتان ما خرجتا إلا لأمر عظيم. فلما جاء قال له أبوه ما الخطب؟ ما وراءك؟ قال طعنة تشتغل بها شيوخ بني وائل زمانا. قال أقتلت كليبا؟ قال نعم. قال إذن نسلمك في جريرتك ونصلح بدمك بين العشيرة. فخرج جساس، وكان همام أخوه نديما لمهلهل بن ربيعة، كان يشرب معه الخمر، فجاءت أمة فسارت هماما بالأمر، فقال له مهلهل ماذا قالت الأمة؟ فسكت ثم ذكره بعهد كان قد تعاهد عليه أن لا يكتم أحدهما سرا عن الآخر، فقال أخبرتني أن أخي جساسا قتل أخاك كليبا. قال است أخيك أضيق من ذلك؟ ولم يعبئ بالأمر ولم يصدق. فجعل همام بن مرة يشرب شراب الخائف ومهلهل يشرب شراب الآمن، حتى صرعت الخمر مهلهلا، فانسل همام بن مرة ولحق بأصحابه. وطبعا جاء الشيوخ تغلب إلى مرة بن ذهل والد جساس، وقالوا له إنا لم نعجل عليكم لكي ننصفكم ونعذر إليكم، فإما أن تسلم لنا نفسك ففي نفسك وفاء بدم كليب، وإما أن تسلم لنا ابنك جساسا الذي قتله، أو أن تسلم لنا ابنك هماما ففيه وفاء أيضا. فقال أما جساس فغلام غر طعن طعنة انخلع لها قلبه ففر فما أدري أين هو، وأما همام فأخ العشرة وابن العشرة وخال رجال وعم رجال، وأخشى إن أسلمته لكم أن تصيح بنوه في وجهي أسلمت أبانا في جريرة غيره، وأما أنا فإنما أنا هامة شيخ كبير هامة اليوم أو غد، وهل أزيد على أن تجول الخيل أول جولة فأكون أول صريع؟ فما أتعجل لنفسي من الموت، ولكن هاكم أبنائي، وكان له 10 أبناء، خذوا أي واحد منهم بنسعة في رقبته، وإن شئتم فلكم 1000 ناقة سوداء الحدق. فقالوا إننا لم نأتيك لترضل لنا أولادك أو لتعطينا الإبل، فانصرفوا. وبدأت حرب البسوس المشهورة التي استمرت 40 عاما كما هو معروف، كما قال البدوي رحمه الله تعالى وابناه تغلب وبكر قاما على الشقاق 40 عاما، أنغال جساس كليب التغلبي لقتله ناقة خالة الأبي، ووضح يستره في ركبته أبرزه نجاؤه من فتكته إلى آخره. قال ومن حماها ككليب فله جساس رمح راصد بالطرق لا بد لي منها. البد العوض، لا عوض لي عنها، لا محالة أنالها، وإن تحصنت تحرزت وامتنعت بالأبلق الفردي وبالخوارنقي. الأبلق الفرد حصن قديم بتيماء، والخوارنق قصر النعمان بن امرئ القيس ملك الحيرة، هو الذي بناه له سنمار. يقال إن رجلا فارسيا يقال له سنمار كان خبيرا بالبناء، فاستدعاه النعمان بن امرئ القيس وهو ملك الحيرة يومئذ، فبنى له قصرا عظيما يقال له الخوارنق، لم يبن مثله. فلما فرغ منه جاءه يطلب جائزته فقتله. يقال إنه قتله خشية أن يبني مثله لغيره، فضرب به المثل فقيل جزاء السنمار. جزاء السنمار ما ضرب مثل، لأن من بنى لك قصرا بهذه الجودة وأنت تقتله، هذا جزاء عجيب. فقالوا في مكافأة الخير بالسوء يقولون فيها هذا جزاء السنمار، جزاء السنمار، لأنه بنى له قصرا عظيما فقتله. قال لا بد لي منها وإن تحصنت بالأبلق الفردي وبالخوارنقي، لا بد لي منها وإن عثرت في ذيل الحسام. الذيل في الأصل طرف الثوب، ثم توسعوا فأطرقوه على طرف كل شيء. والحسام السيف القاطع، مشتق من الحسم وهو القطع. الحسم القطع والاستئصال، حسم الشيء قطعه. والحسام السيف القاطع، والسنان الأزرق، سنان الرمح نصله أي حديدته التي تركب في أصله، جمعها سنة. الأزرق أي الشديد الصفاء. قال امرؤ القيس يقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوالي، وليس بذي رمح فيطعنني به، وليس بذي سيف، وليس بنبالي يقتلني، وقد شغفته آدها كما شغف المهنوءة الرجل الطالي. فإن ظفرت بالمنى من قربها بالغت في صيانة العرض النقي. فإن ظفرت، ظفر الفوز بالمطلوب، بالمنى. المنى جمع منية بضم الميم وتكسر، وهي ما يتمناه الإنسان، كالأمنية أيضا قال لها أمنية. قيل هو مأخوذ من المناء وهو القدر، من الله الشيء يمنيه قدره، لأن صاحب الأمنية يقدر وقوعها، يتصور أنها واقعة. فإن ظفرت بالمنى من قربها بالغت في صيانة أي حفظ العرض النقي. العرض بالكسر محل المدح والذم من الإنسان، ما يمكن أن يدخل على الإنسان منه مدح أو ذم، محل المدح والذم من الإنسان، كالنسب والحسب والدين والخلق ونحو ذلك مما يمدح ويذم. نقي أي الطاهر. وإن بقيت مثل ما كنت، أي بقيت على الحال التي كنت عليها بحيث لا أجدها، فلا زلت، هذا دعاء بغيض مضجعي. المضجع مكان الضجوع، وهو وضع الجنب على الأرض لنوم ونحوه. الضجوع وضع الجنب على الأرض لنوم ونحوه، والفعل ضجع كنفع مضارعه بالفتح، وننبه على ذلك لأن باب الحلقي باب شيوع وليس باب الطرات، ضجع يضجع. القواعد والمسائل منها ما يكون بابه الاضطراد، ومنها ما يكون بابه الشيوع. وضابط ذلك أن القاعدة إذا لم يكن لها شذوذ فهي مضطردة، وكذا إذا كان الشذوذ محصورا. أما إذا كانت المسألة كثيرة ولكن شواذها ليست محصورة فبابها باب شيوع وليس باب اضطراد. فمثلا فعل بالضم مضارعها يفعل بالضم، هذه قاعدة مضطردة لا شذوذ فيها. فعل بالضم لا تستعمل إلا لازمة، قاعدة مضطردة لا شذوذ فيها. لا يوجد فعل على وزن فعل بالضم متعدي، لا ينصب المفعل به أبدا. إذن هذه قواعد مضطردة لا شذوذ فيها. وكذا القواعد التي لها شذوذ محصور قل أو كثر، كشواذ فعل بالكسر شذت منها 25 فعلا مثلا، وكالشاذ من باب مثلا فعل التي هي يائية اللام والتي مضارعها بالكسر شذ منها فعلان، أبى يأبى وجب المال يجباه، وكالشاذ من باب مثلا فعل التي هي واوية الفاء وليست حلقية اللام شذ منها فعل واحد وهو وهب يهب. فهذه قواعد مضطردة. إذا كانت القاعدة كثيرة ولكنها لها شذوذ غير محصور فهذا يسمونه بباب الشيوع. فلذلك كون حلقية العين وحلقية اللام تقتضي الفتحة في المضارع هذا بابه شيوع وليس باب اضطراد. لم يحاولوا أصلا حصر شواذه لكثرتها. فلذلك ننبه على مضارع أفعالها لأن بابها باب الشيوع وليس باب اضطراد. وضجع لها مصدران، الضجوع وهو المقيس، لأن فعل الفتح إذا كان لازما قياس مصدره الفعول، قال المالك رحمه الله تعالى: وفعل اللازم مثل قعدا له فعول لاضطراد كغدا ما لم يكن مستوجبا فعالا أو فعلانا فدري فعالا أو فعلانا فدري أو فعالا فأول لذي امتناع كأبا والثاني للذي اقتضى تقلبا. ونمرق، النمرق والنمرقة بضم النون والراء فيهما وسادة صغيرة. وسادة صغيرة. أشن كل غارة شعوى على من يحمها من مقنب وفيلق. أشن، يقال شن الماء صبه مع تفريق، وشن الغارة فرقها أي شبها من هنا وهنا من جهات متعددة. قال الشاعر: فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا. ويقال سن الماء بالسين المهمة التي صبه من غير تفريق، وهذا مما يذكرونه فيما يسمونه بإمساس الألفاظ أشباه المعاني، أي الباب الذي يذكر فيه التناسب بين ألفاظ اللغة العربية وبين معانيها. فإن الشين حرف متفش فيناسبه التفريق، والسين ليست كذلك، فلذلك سن الشيء صبه غير مفرق، وشنه صبه مع تفريق. قالوا: وهذا من إمساس الألفاظ أشباه المعاني، لأن التفشي الذي في الشين يناسبه التفريق. أشن كل غارة شعواء قصرها ضرورة، وقصر المد قصر الممدود ضرورة من أقيس الضرورات، لأن فيه الرجوع إلى الأصل، إذ الأصل في الأسماء هو الصرف. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية: وقصر ذي المد اضطرارا مجمع عليه، محل إجماع، والعكس بخلف يقع. والغارة الشعواء المنتشرة التي تأتي من كل وجه. أشن كل غارة شعواء على من يحمها في مقنب، المقنب الجماعة من الخيل تجتمع للغارة، وفيلق الفيلق الكتيبة، وفي خميس من خيار يعر بين ذوي رماح وخيول سبقي أو سبقي. في خميس جيش، الخميس الجيش، واشتقاق ذلك من التخميس لأن الجيش ينقسم إلى خمس فرق: مقدمة وقلب وميمنة وميسرة وساقة. هذه هي هيئة الجيش، تكون له مقدمة وله قلب وميمنة وميسرة، وقوم في الخلف هم ساقة، فذلك سمي الخميس. وفي خميس من خيار يعرب، أي من خيار أبناء يعرب بن قحطان، هو الشاعر كما ذكرنا حميري الأصل، فهو يفتخر بأصله. حمير هو ابن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان. وفي خميس من خيار يعرب ذوي رماح وخيول سبقي، خيول جمع خير، اسم الجمع فرس، اسم الجمع هو ما دل على الجمع وليس له واحد من لفظه، الخيل ليس لها واحد كالإبل والغنم، القوم ما واحد، القوم لا واحد، النساء. من أسرتي، أسرة الرجل أهله الأدنون، مأخوذ من الأسر وهو الشدة والقوة لأنهم يقوونه، ومنه قول الله تعالى: وشددنا أسرهم أي قوينا خلقهم، فالأسر التقوية. من أسرة بني ملوك، فهم من أبناء الملوك، فهم أطوع أشد طاعة لي من ساعدي. الساعد ما بين المرفق والكف، ما بين المرفق والكف قاله الساعد، ومرفقي أو مرفقي، ومرفق كمنبر ومسجدي بغير دين ضبطه لم أجدي. المرفق كمنبر، أو المرفق كمسجد، كمسجد ومجلس، وقالوا المرفق والمرفق لغتان صحيحتان. وهو مفصل الذراع من العضد. سلبنا خلدون علينا فلنا بيمن مآثر لم تمحق. وسل سليمان الكلاعي كم لنا من خبر بخيبر والخندق، ويوم بدر وحنين وتبوك والسويق وبني المصطلق. بهم فخرت ثم زدت مفخرا بأدب الغض وحسن منطقي. وهنا يفخر بقومه وبنفسه. سلي بن خلدون هو العلامة المؤرخ عبد الرحمن بن محمد بن خلدون المشهور. علينا أي سله عنا، على بمعنى عن، إذا رضيت علي بنو تميم لعمر الله أعجبني رضاها، إذا رضيت علي أي رضيت عني. سلي بن خلدون علينا فلنا بيمن، لنا في اليمن، اليمن إقليم معروف، قيل سمي بذلك لكونه عن يمين الكعبة، وينسب إليه باليمني على القياس وباليماني على غير قياس، ولكن فصيحة استعمالا وإن كانت غير مقيسة. اليماني كما قال امرؤ القيس: نزول اليماني ذي العياب المخول. فلنا بيمن مآثر، مآثر جمع مأثرة وهي المكرمة، لم تمحق، لم تمح، المحق المحو. وسل سليمان الكلاعي، هو أيضا الشيخ العالم سليمان بن موسى بن سالم الكلاعي الحميري. كم لنا، أي ابحث في كتب هؤلاء فإنك ستجد أخبارنا، تجد أخبار أجدادنا وآبائنا، كم لنا من خبر. ثم ذكر جملة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه يفخر بأبناء عمومته من الأنصار، لأنهم من أبناء سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان. ولا شك أن الأنصار لهم بلاء عظيم في الإسلام، وأنهم شهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزواته وأبلوا بلاء عظيما فيها. فساق جملة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، رتبها بحسب ما تهيأ له لا بحسب تاريخها، لأنه بدأ بخيبر وقد كانت في السنة السابعة، وهي غزوة خيبر المشهورة التي غزا بها النبي صلى الله عليه وسلم اليهود رحمك الله، وانتصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم نصرا عظيما على اليهود كما هو معلوم. والخندق هي غزوة الأحزاب، حين تحزب الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتمعت قريش ببطونها وأحابيشها، واجتمعت إليها قبائل غطفان ومعهم اليهود، فتحزب من ذلك 10,000 مقاتل أرادوا بذلك استباحة بيضة المسلمين وقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله سبحانه وتعالى هزمهم كما هو معلوم. فلما أحس النبي صلى الله عليه وسلم بأمرهم جمع قومه واستشارهم، فقال له سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، وهي أول مشاهده لأنه كان عبدا ومنعه استرقاقه من شهود غزوة بدر وأحد، فكانت الخندق هي أول غزوة بعد حرية سلمان الفارسي، لأنه كان عبدا لا يستطيع أن يخرج إلى الجهاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، كنا إذا خفنا خندقنا، كنا إذا خفنا خندقنا، أي حفرنا الخندق. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في حفر الخندق، وكانت فكرة عظيمة مباركة. ولذلك لما وقفت قريش على الخندق ورأوه قالوا، والله إنها لمكيدة ما عرفتها العرب. العرب لا، أي مكيدة يعني، والعرب لا تعرف الخنادق، لم يكن من مما عرف. ولكن الأحزاب في الحقيقة هزمهم الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. فالله سبحانه وتعالى هو الذي هزم الأحزاب وحده وكفى المسلمين بأسهم، ولم يقع قتال يذكر. ولا شك أن للأنصار بلاء عظيم في هذه المواقف كلها، ومن بلائهم في معركة الخندق تحديدا أنهم لم يقبلوا مصالحة غطفان على تمر المدينة، وضحوا بأنفسهم وباستعدادهم للجهاد حتى لم يقع ذلك الصلح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أشفق على المسلمين وأراد أن يخفف عنهم وطأة المشركين، فكلم غطفان في أن يرجعوا عنه وأن يصالحهم على أن يؤدي لهم ثلث تمر المدينة. ولما هم بذلك لم يستشر أبا بكر ولا عمر، إذ لا نخيل لهم بالمدينة، وإنما النخل هو مال الأنصار. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم السعدين وهما سيد الأنصار، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة بن دليم، فعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليهما هذا الصلح، فقالوا، يا رسول الله، أهو وحي أم شيء تراه أم تريده لنا؟ قال، لا، بل هو شيء أريده لكم، رأيت العرب رمتكم عن قوس فأردت أن أخفف عنكم. فقال، لا والله، ما كانوا يطمعون منا بهذا قبل الإسلام، أو بعد أن أعزنا الله بالإسلام نعطي الدنية؟ لا والله. فلم يقبلوا ذلك، فجاء نصر الله سبحانه وتعالى كما هو معلوم. ويوم بدر، بدر النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بدر غزا 3 غزوات، كل واحدة منهن قال لها بدر، بدر الأولى وبدر الكبرى وبدر الآخرة، أو بدر وقالها بدر الموعد أيضا. بدر الأولى كانت في إثر كرز بن جابر، وكان قد استاق لقاح إبل أهل المدينة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في إثره حتى بلغ صفوان، وهي قريب من بدر، فأفلت منه كرز بن جابر ولم يدركه، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم وهي بدر الأولى. ثم بدر الكبرى، وهي المعركة الفارقة بين الحق والباطل، وهي من أعظم معارك النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم. وهذه أيضا للأنصار فيها بلاء عظيم، وهو كلام سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم خرج في الأصل لا يريد قتالا، وإنما يريد اعتراض قافلة كانت قافلة لقريش. وكان المسلمون كذلك يودون أن يجدوا تلك العير ولا يريدون القتال. وإذا يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة وهي القافلة تكون لكم. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن قريشا قد خرجت قال أشيروا علي أيها الناس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد الأنصار، لأن الأنصار إنما بايعوه على أن يحموه في المدينة، ولم يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على القتال خارج المدينة. فتكلم أبو بكر فأحسن الكلام، وتكلم عمر رضي الله تعالى عنهما فأحسن الكلام، وتكلم المقداد بن عمرو، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي أيها الناس. فقال سعد بن معاذ والله لك أنك تعنينا يا رسول الله، لقد آمنا بك وصدقنا بك، وإنا لصدق في الحرب صبر في اللقاء، وعسى الله أن يريك منا ما تقر به عينك، امض بنا يا رسول الله، فوالله لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك وما تخلف عنك منا أحد. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك سرورا عظيما، وقاتل الأنصار وأبلوا بلاء عظيما في معركة بدر كما هو معلوم. وحنين، غزوة حنين كانت في السنة الثامنة من الهجرة بعيد غزوة فتح مكة، وهي قتال النبي صلى الله عليه وسلم لهوازن كما هو معلوم. وتبوك هي آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، كانت في رجب من السنة التاسعة. النبي صلى الله عليه وسلم أقام في المدينة 10 سنوات، ولكن سن الجهاد كانت 8 فقط. في السنة الأولى لم يغزو، وفي السنة الأخيرة لم يغزو. السنة الأولى من الهجرة ليس فيها غزو، والسنة العاشرة وهي الأخيرة أيضا ليس فيها غزو. نحن نتكلم عن الغزو، لا نتكلم عن السرايا والبعوث، نتكلم عن خروج النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، لأن العلماء فرقوا تفريقا اصطلاحيا بين الغزوة والسرية والبعث. فالغزوة هي المعركة التي يخرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد القتال، والسرية هي أن يبعث قوما من أصحابه ليس هو فيهم وهم أيضا يريدون القتال، والبعث هم القوم الدعاة الذين يريدون نشر الإسلام والدعوة إليه وليس معهم سلاح ولا يريدون قتالا، هذا يسمى البعث. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كانت دعوته للناس على 3 أقسام: بعث وسرايا وغزوات. فالغزوات هي التي كان يخرج النبي صلى الله عليه وسلم فيها بنفسه الشريفة كما هو معلوم. وكما قال الشيخ سليم حفظه الله، قال بعضهم فرق بعد البحث بين السرية وبين البعث، فالبعث ما بعث طه الوالي يدعو إلى الدين بلا قتال، وإن يكن خلاصة البرية بعث للقتال فالسرية، وإن يكن بنفسه الشريفة خرج فالغزات خذ تعرف. لأنها فرق بين البعث والسرية والغزوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يغزو في السنة الأولى لأن الجهاد أصلا لم يشرع فيها، إنما شرع في أول الثاني أو في آخر الأولى، ولكن لم يغزو النبي صلى الله عليه وسلم، بعث بعض السرايا. وفي السنة الأخيرة وهي السنة العاشرة لم يغزو النبي صلى الله عليه وسلم. تبوك هي ذات العسرة، خرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم في في جيش عظيم. اختلف الناس في تقديره، السجرجون يقولون هو 30,000 كما قال البدوي رحمه الله تعالى، ثم لروم لتبوك استنفر لام ألوف أي 30,000. وهذا سبحان الله الرقم بعيد من الرقم الذي ذكره العراقي. العراقي في ألفية الحدث قال إنهم 70,000. قال في عد الصحابة، قالوا العد لا يحصرهم، فقد ظهر 70,000 بتبوك وحضر الحج 40,000. فذكر أن تبوك حضرها 70,000 من الصحابة. غزوة السويق هي غزوة كانت في إثر أبي سفيان، أبو سفيان بن حرب، صخر بن حرب بن أمية بن عبد الشمس لم يشهد غزوة بدر، لأن غزوة بدر أصلا إنما قامت بسبب عيره، بسبب قافلته التي جاء فيها من الشام. فلما وصله مصاب المشركين وقد قتل ولده حنظلة فيها، حلف ألا يقرب النساء حتى يقتص ويثأر لقريش، فخرج إلى المدينة، ولكنه لم يجرؤ على قتالهم. فلما وصل المدينة حرق بعض النخل وقتل شخصين من أهل المدينة، ورأى أنه بر يمينه بذلك، رأى أنه بر يمينه بذلك، وكأنه كان يرى أن البر يقع بأدنى السبب، فرجع. فأحس النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وخرج في إثره. وكان أبو سفيان في عودته خائفا، فلذلك كان يلقي جراب السويق من فوق إبله ليخف حملها حتى تسرع لكي لا يدركه الطلب. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في إثره ولم يجده، ووجدوا جراب السويق التي كان يلقيها على أثره، أفلت منهم لم يدركه. إذن هذه غزوة السويق. وبني المصطلق هي هم بطن من خزاعة، وغزوتهم يقال لها غزوة المريسيع، وهو ماء لخزاعة، وسيدهم وقائدهم هو الحارث بن أبي ضرار والد جويرية رضي الله تعالى عنها. قال ويوم بدر وحنين وتبوك والسويق وبني المصطلق بهم فخرت، أي بأولئك القوم الذين جاهدوا وجالدوا في مثل هذه المواطن والمواقف فخرت. الفخر بالسكون ويحرك التمدح بالخصال والمناقب، الفخر التمدح بالخصال والمناقب، والفعل فخر بالفتح كفتح يفخر. ثم زدت مفخرا بأدبي، أي زدت فخرا على ذلك بأدبي. أراد بالأدب العلوم المتعلقة بلسان العربي، من أنه متقن لأشعار العربي وأيامهم وأمثالهم ومآثرهم ومثالبهم. بأدب الغض الطري وحسن منطقي، منطقه مفعل من نطق بمعنى تكلم، وهو مصدر مكسور على غير قياس، لأن المصدر لا يكسر، لا يكسر في المفعل إلا إذا كان واوي الفاء. وزان أي حسن علمي أدبي، فلن ترى لن تجد، ولعله لا يريد التأبيد بذلك وإنما يريد من هم معاصرون له، لن ترى من شعره كشعري المنمق، أي المزين والمحسن. نمق الشيء، زينه وحسنه. قال النابغة كأن مجر الرامسات ذيولها عليه حصير نمقته الصوانع، كأن مجر الرامسات ذيولها عليه حصير نمقته الصوانع، على ظهر مبنات جديد سيورها، يطوف به وسط اللطيمة بايع. وزان علمي معناه حسن علمي أدبي، فلن ترى لن تجد من شعره شعر معروف خلاف النذر في الشعري المنمق. فإن مدحت المدح الثناء معروف، هو الثناء على الشيء أو الشخص بصفاته الحميدة، فمديحي يشتفى به كمثل العسل، العسل معروف، المروق المصفى كمثل العسل المصفى. وإن هجوت، الهجاء أيضا معروف وهو ثلب الأعراض وذكر مساوئ الناس بالشعر، فهجائي كالشجاء، الشجاء ما يعترض في الحلق من عظم ونحوه. الأشياء التي تعترض في الحلق إذا كان ما يعترض في الحلق مائعا سمي شرقة، وإن كان ما يعترض في الحلق طعاما سمي غصصا، وإن كان ما يعترض في الحلق عظما أو نحوه سمي شجا. فالشجاء هو ما يعترض في الحلق من عظم ونحوه، أما ما يعترض في الحلق من الطعام فهو الغصص. قالوا غص، اعترض شيء في فلم يسغه. وإذا كان مائعا فهو الشرق. يقف في الحلق كمثل الشرق، الشرق بالتحريك اعتراض المائع في الحلق. قال عدي بن زيد عبادي: أبلغ النعمان عني مألوكا أنه قد طال حبسي وانتظاري، لو بغير الماء حلقي شرق كنت كالغصان بالماء اعتصاري. هو الغصان يزيل غصته بالماء في العادة، لكن الشرق أصلا ما يشرق بالماء يعني، فالماء هو داؤه، يمكن أن يداوي. لو بغير الماء حلقي شرق كنت كالغصان، الغصان هو اللي يعتلق يعترض الطعام في حلقه فيسيغه بالماء. لو بغير الماء حلقي شرق كنت كالغصان بالماء اتصال. جميل، لم يعهد ذلك. هو الشرق غالبا ما يكون بالماء. وإن هجوت فهجائي كالشجاء، يقف في الحلق كمثل الشرق، فإن يك الشعر عصا غيري فقد أطاعني في عيهق وحنق. إذا كان الشعر الكلام الموزون المكفى قد عصا غيري، العصيان ضد الطاعة، فقد أطاعني يعني انقاد لي في عيهق، عيهق النشاط، وحنق، الحنق الغيظ أو شدة الغيظ، والفعل كفرح حنق يحنق. قالت قتيلة بنت الحارث أو بنت النضر على خلاف بينهم، هل هي بنت النضر بن الحارث أو هي أخته؟ ما كان ضرك لو مننت، وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق. هو المغيظ المحنق، الحنق شدة الغيظ. وإن يكن سيفا محلا فلقد أبلاني جاده عناق عنقي، وإن يكن بردا فقد صرت به معتجرا دون جميع السوق.